ففروا إلى جهة الجبل، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا طلحة بن عبيد الله واثنى عشر أنصاريا، فقتل الاثنى عشر أنصاريا يذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من للقوم، فيقول طلحة أنا، فيقول كما أنت، فيقول أحد الأنصار أنا، فيقول أنت، فيقتل الأنصاري تلو الأنصاري حتى قتل الأحد عشر أنصاريا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم، فيقول طلحة أنا، فيقول أنت، فيقاتل قتال الأحد عشر أنصاريا، ويفدي النبي صلى الله عليه وسلم بيده فتشل يده، ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الجبل، وينزل جبريل وميكائيل يدافعان عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعصمك من الناس. فكان حب الدنيا قليل من حب الدنيا، حتى قال بعض الصحابة: ما كنا نرى فينا حب الدنيا حتى نزل قول الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فقد كان الزهد سمة واضحة للصحابة رضي الله عنهم، حتى قال ابن مسعود للتابعين: لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أكثر صياما وصلاة وحجا وعمرة، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. يحكي أنس: يقول رأيت عمر بن الخطاب يخطب هو يومئذ أمير المؤمنين، وقد لبد بين كتفيه بثلاث رقاع، لبد بعضها على بعض، أي في موضع واحد، وهو أمير المؤمنين ثلاث رقاع، لبد بعضها على بعض. ولما ذهب إلى الشام قال: أين أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة. فقالوا: يأتيك الآن. فأتى أبو عبيدة فقبل يد عمر، وذهب معه عمر إلى بيته، فنظر في بيته وهو أمير الشام، فلم ير في بيته إلا سيفه وترسه ورحله، فقال: لماذا لم تتخذ كما اتخذ أصحابك؟ قال: هذا يبلغنا المقيل يا أمير المؤمنين. ويقول أبو هريرة وقد دخل عليه محمد بن سيرين، يقول: عليه ثوبان ممشقان من كتان، قال: فمخط في أحدهما، وقال أبو هريرة: يتمخط في الكتان، بخ بخ، لقد رأيتني أصرع بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة حتى يجيء الجائي فيجلس على صدري، يحسب أن بي الجنون وما بي إلا الجوع. وكان أناس يخرون من قامتهم في الصلاة من الخصاصة أو من الجوع، فيذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لو تعلمون ما لكم عند الله عز وجل لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. فكان الزهد واضحا في الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وقد تعلموا هذا الزهد من سيد الزاهدين الذي قال: ما أحب أن لي أحد ذهب يمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا دينارا أرصده لدين، إلا دينارا أرصده لدين. تقول عائشة رضي الله عنها: لقد كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت من أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال عروة: فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت عندهم منايح، جمع منيحة وهي الناقة ذات اللبن، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه شهران كاملان، لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل في بيوته نار. يقول أبو برد ابن أبي موسى الأشعري: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين كساء ملبدا أي كثير الرقع لبذ بعضها على بعض وإزارا غليظا، فقالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، وكان فراش النبي صلى الله عليه وسلم أدبا حشوه ليفا أي جلد محشو بالليف أي ليف النخل. وفي قصة دخول عمر على النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان معتزلا نساءه، كان ينام على سرير مرمل، فإذا بالسرير قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر رضي الله عنه، فقال ما يبكيك يا عمر؟ فقال ذكرت كسرى وقيصر ينامان على الحرير والديباج، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر السرير في جنبك. قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فكان الزهد واضحا عند الصحابة رضي الله عنهم، وقليل من حب الدنيا تحرك في قلوب بعض الصحابة، فكانت الهزيمة يوم أحد، قتل 70 من الصحابة الكرام، وشج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وكسرت رباعيته وهو الضرس الذي يلي الناب، وكسرت البيضة على رأسه، كل هذا بسبب قليل من حب الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم، وليخذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. شخص النبي صلى الله عليه وسلم الداء الذي أصاب الأمة الآن، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. وكان الصحابة عكس ذلك، كما قال خالد للروم وقد تحصنوا بالحصون، أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، أي يحبون الموت في سبيل الله عز وجل كما تحبون الحياة. قال العلماء بأن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وقال يحيى بن معاذ من سكر بحب الدنيا لا يفيق إلا نادما بين الخاسرين، أي الذي يسكر بالخمر يفيق غالبا في الدنيا، ولكن الذي يسكر بحب الدنيا لا يفيق إلا نادما بين الخاسرين. وقالوا إنما كان حب الدنيا رأس كل خطيئة لأسباب منها أن العبد إذا أحبها عظمها، وهي حقيرة عند الله عز وجل وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل قل متاع الدنيا قليل، أي قليل حقير، والآخرة خير لمن اتقى. وقال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عز وجل والآخرة خير وأبقى، أي من جهة الخير فهي خير من الدنيا، ومن جهة البقاء فهي أبقى، فإن الدنيا كقطعة الثلج الموضوعة في الشمس لا تزال في الذوبان حتى تنتهي، فهي رخيصة الثمن وتذوب، والآخرة كالجوهرة غالية الثمن ولا تذوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ومر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كنفتيه أي من حوله، فمر على جدي أسك ميت أي مقطوع الأذن، فتناوله وقال للصحابة الكرام أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا والله ما نحب أنه لنا بشيء، والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك. فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، والله إلى الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فإذا أحب العبد الدنيا عظمها وهي حقيرة عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقع في تعظيم ما حقره الله وما حقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطر الثاني من أخطار حب الدنيا عباد الله أنه إذا أحبها فقد أحب ما لعنه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. فقال: الدنيا المذمومة التي تشغل عن طاعة الله وتشغل عن ذكر الله عز وجل. أما أن يستغل العبد الدنيا في طلب الآخرة فقد قال بعضهم: كيف لا أحب دنيا، قدر لي فيها قوت، أكتسب به حياة، أنال به الجنة. وقال بعضهم: نعمة الدار الدنيا كانت للمؤمن، وذلك لأنه عمل فيها قليلا وأخذ منها زاده إلى الجنة. وبئست الدار الدنيا كانت للكافر والمنافق، وذلك لأنه أضاع فيها لياليه وأخذ منها زاده إلى النار. من أضرار حب الدنيا كذلك عباد الله أن العبد إذا أحبها صيرها غايته، فيتوسل إليها بالأعمال التي يطلب بها ما عند الله عز وجل، كما في قصة الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: من قرأ القرآن من أجل أن يقال قارئ، ومن جاهد من أجل أن يقال شجاع أو جريء، ومن تصدق من أجل أن يقال كريم أو جواد. فيأتي الله عز وجل بهم يوم القيامة ويعرفهم نعمه فيعرفونها، فيقول للقارئ، فالقارئ يقول بأنه قد تعلم القرآن وعلم القرآن، قال: إنما تعلمته من أجل أن يقال قارئ وقد قيل. ويقول المجاهد يعرفه نعمه فيعرفها، فيقول له: جاهدت فيك حتى قتلت، فيقول: إنما قاتلت من أجل أن يقال شجاع أو جريء وقد قيل، ويؤمر به إلى النار. والثالث الذي تصدق فيقول: ما تركت وجها من أوجه البر إلا وتصدقت فيه، فيقول: إنما فعلت ذلك من أجل أن يقال كريم أو جواد فقد قيل، والله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. فنسأل الله عز وجل أن ينزع حب الدنيا من قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من أضرار حب الدنيا كذلك عباد الله أن حب الدنيا يكون سببا لسوء الخاتمة، لأن العبد إذا تعلق قلبه بالدنيا وإذا أحب الدنيا صار حبه لله عز وجل ضعيفا، وعند الموت هو يتوقع أن يحال بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو أن يلتقي به أبدا، فقد ينقلب حبه الضعيف لله عز وجل إلى بغض، ويكون ذلك عند خروج روحه فتسوء الخاتمة. فحب الدنيا من أسباب سوء الخاتمة. حب الدنيا لا بد أن يدخل على المسلم الضرر ولا بد، ومنهم من يمنعه حب الدنيا من الإيمان جملة، ومنهم من يمنعه من أداء كثير من الواجبات، ومنهم من يمنعه من أداء واجب يعارض تحصيلها. وأقل ما في حب الدنيا أنه يشغل العبد عن كمال عبوديته لله عز وجل. فمن الناس أصحاب المناصب الدينية الذين هم كالقساوسة والرهبان الذين يعتقدون بأن الدين عند الله الإسلام، ولكن المنصب يجر إليهم منافع دنيوية، فهم لا يؤمنون حتى لا يحرموا من هذه المنافع الدنيوية، فيكون حب الدنيا سببا لعدم دخولهم في الإسلام. ومن الناس من يشغله حب الدنيا عن كثير من الواجبات، ومنهم من يمنعه عن أداء واجب يعارض تحصيلها، ومنهم من يمنعه عن كمال عبوديته في أن يجمع قلبه ولسانه وبدنه على الله عز وجل، فهو مشغول مجهوف بالدنيا، ولكنه إذا دخل في الصلاة فهو كذلك مشغول بالدنيا، كما قال بعضهم: يخبرني البواب أنك نائم، وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم، فلا تخلص له عباداته. من أضرار حب الدنيا كذلك عباد الله أن العبد يصير أكبر همه الدنيا، فيفرق عليه شمله ويجعل فقره بين عينيه، ولا ينال من الدنيا إلا ما كتب له أو إلا ما قدر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ينل منها إلا ما كتب له. من أضرار حب الدنيا كذلك عباد الله أن العبد إذا أحب الدنيا فإنه من أسفه الناس عقلا، لأن الدنيا كرجل نائم رأى في منامه ما يحب وما يكره، فبينما هو كذلك استيقظ، فأشبه شيء بالدنيا الظل تحسب أن له حقيقة وهو في تخلص وإلى زوال، وأشبه شيء بالدنيا سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، وأشبه شيء بالدنيا عجوز شمطاء شوهاء تزينت بكل زينة وسطرت كل قبيح، فاغتر بها من لم يجاوز بصره ظاهرها، فطلب النكاح فقالت: لا مهر إلا فقد الآخرة، فإننا ضرتان واجتماعنا غير مأذون فيه ولا مستباح، فقلم على ما واصل محبوبته من جناح، فطالب الوصال، فلما خلا بها وكشف قناعها وفك إزارها إذا كل آفة وبلية، فمنهم من طلق واستراح، ومنهم من آثر المقام، فما استتمت ليلة عرسه إلا بالصراخ والعويل: تالله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق بحي على غير الفلاح، فقام المجتهدون والمصلون لها فواصلوا الغدو بالرواح، فلم يحمد القوم الصرى عند الصباح، وقعوا في شبكتها فأسلمتهم للذباح. ضرب ابن القيم رحمه الله في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 20 مثلا من أمثلة الدنيا، ونقتصر على مثل واحد، يقول: مثل الدنيا والآخرة، ولله المثل الأعلى، كملك بنى مدينة في أعلى مكان وأطيبه هواء، وقال: من سبق إلى قصر فهو له، ومن سبق إلى برج فهو له، ومن سبق إلى غرفة فهي له، وشق إلى هذه المدينة طريقا، وجعل في بداية الطريق ميدان، وجعل في الميدان شجرة عليها أنواع الأطيار والأثمار، فخرج الناس يقصدون مدينة الملك، فمروا بهذه الشجرة فجلسوا تحت الشجرة وقول: نترك هذا الظل الظليل ونتسابق في الحر، وذرة منقودة ولا درة موعودة. وخرج من بين كل ألف رجل رجل، وهذه النسبة مقصودة لأن الله عز وجل يقول يوم القيامة لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: من كل كم؟ فيقول: من كل ألف 999، أي من أولاد آدم. قال: فخرج من كل ألف رجل رجل، وقول: نترك مدينة الملك إلى هذه الشجرة، فعما قليل تنتهي ثمارها وتموت أطيارها ويحرقها قيمها. وخرجوا يتسابقون إلى مدينة الملك، وعما قليل حدث ما قالوا، فماتت الأطيار وانتهت الثمار وأحرقها حر الشمس، فقالوا أين الذين تركونا وتسابقوا إلى مدينة الملك؟ فقيل لهم انظروا، فرأوهم يتمتعون في قصورها وأبراجها، فزاد من حصرتهم أنهم حيل بينهم وبين ما يشتهون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم بارك لنا في شهرنا، وتقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصدقاتنا. اللهم اجعل قدوم شهر رمضان المبارك قدوم عز ونصر وفتح على المسلمين. اللهم انصر المسلمين في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وفي باكستان وفي الصومال وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم سدد رميتهم، اللهم رد كيد الكافرين إلى نحورهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم سلط عليهم الزلازل والبراكين والطواعين، واجعلهم ونساءهم وأولادهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.